لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، ومن كتاب النكاح وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله باب القسم. والقسم يقصد به هنا يعني القسم بين الزوجات في المبيت والنفقة والسكنة، فهذا الذي يكون فيه القسم، هذا الذي يكون فيه القسم، أي أن يعدل الزوج بين الزوجات في هذه الأمور: المبيت، النفقة، والسكنة. أي لمن كان له أكثر من زوجة فإنه يجب عليه أن يسوي بين الزوجات في هذه الأمور: المبيت والنفقة والسكنة، على تفصيل طبعا في ذلك، لكن في جملة مختصرة جدا، يعني بما يتناسب مع كل واحدة منهن في أمر النفقة وفي أمر السكنة. أما المبيت فالأصل والواجب أن يسوي بين الجميع: الفقيرة والغنية، الشريفة والوضيعة، يسوي بين الجميع. أما النفقة والسكنة فقد لا يكون التسوية، قد لا يكون يعني العدل في ذلك هو، أو العدل يعني في ذلك ليس هو أن ينفق هنا مثل ما ينفق هنا تماما، أو أن يكون السكن هنا مثل ما يكون للأخرى تماما، لا، إنما قد يختلف الحال باختلاف المرأة وحالها. فمثلا البدوية غير الحضرية، والشريفة غير الوضيعة، فهذه بالمعروف وهذه بالمعروف. ولو استطاع أن يرفع من يعني الوضيعة ويعني اللي هي أقل ويجعلها في مكانة الأخرى في النفقة والسكنة حتى الشكلية والظاهرة لكان ذلك أفضل، لكن لا بأس مثلا أن يكون في حال مثلا الحضرية مثلا تتطلب مسكن بطريقة ربما ثمنها ربما يكون أكثر من ثمن مسكن البدوية مثلا، وكذلك أيضا في النفقة، قد تكون النفقة في أمر الشريفة ونحوها أكثر من الوضيعة ونحوها وهكذا، لكن المبيت لابد من التسوية، إلا أن يكون ذلك بالتصالح بين الزوجين، أي أن يكون برضا المرأة، فإن أسقطت مثلا إحدى الزوجات يومها لا بأس، أو أسقطت أياما من أيامها لا بأس، فهذا كله يكون برضا المرأة، برضا المرأة. قال باب القسم. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما لا تملك ولا أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، يعني يقصد قلبه صلى الله عليه وسلم، ويقصد المحبة القلبية. قال: رواه الأربعة وصحه ابن حبان والحاكم، ولكن رجح الترمذي إرساله، وهذا هو الأرجح، الحديث ضعيف متصل لكنه يعني مرسل. وهذا الحديث فيه كما يقول الشيخ العثيمين رحمة الله عليه ما يدل على حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان يقسم لنسائه ويعدل، في قوله كان يقسم فيعدل. يقول: وأن المعاشرة التي تدوم هي المعاشرة المبنية على العدل، وأن ما يملكه الإنسان لا يلام عليه، وأن ما لا يملكه الإنسان لا يلام عليه، مثل المحبة القلبية، إنه الإنسان قد يكون محبته لزوجة أكثر من الزوجات الأخريات، وأن المحبة لا يمكن للإنسان أن يتحكم فيها لأن هذا ليس بقدرته ولا بإرادته، وأن ما كان ناشئا عن المحبة ليس من عدم العدل، فإن الإنسان لا يلام عليه. يعني الحديث في معناه وإن كان مرسلا أن المحبة القلبية لا يشترط فيها العدل والقسم، هذه لا تشترط، فإنه قد يحب امرأة أكثر من سائر النساء الأخريات، كما كان ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم في جهة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فقد كان يحب عائشة رضي الله عنها أكثر من سائر النساء، وهذا لا يلام عليه لأن هذا ليس بيده صلى الله عليه وسلم. ولذلك كما في الحديث هذا: اللهم هذا قسمي فيما أملك، يعني المبيت والنفقة. أما المحبة القلبية قال: فلا تلمني فيما لا أملك، أو فيما تملك ولا أملك، وهي المحبة القلبية. لكن هنا فائدة على هامش هذا الحديث، وهي: هل كان القسم واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني الأمة، الرجال عموما، رجال الأمة، من كان له أكثر من زوجة القسم في حقه واجب، والدليل عليه يأتي في الأحاديث القادمة إن شاء الله. أما النبي صلى الله عليه وسلم فاختلف العلماء في ذلك، والأرجح أنه صلى الله عليه وسلم لا يلزمه القسم بين النساء، لا يلزمه يعني القسم بين النساء، فهو صلى الله عليه وسلم من خصائصه أنه لا يلزمه ذلك. لماذا؟ لأنه صلوات الله وسلامه عليه شرف أن تكون المرأة له زوجة، هذا كفى به شرف، ولذلك لا تجب عليه القسمة على الصحيح من أقوال العلماء. وإن كان هو صلى الله عليه وسلم كان يقسم، وحتى إلى لحظة موته وآخر لحظات حياته كان يقسم بين نسائه ويعدل في قسمه صلى الله عليه وسلم، لكن هو لو أنه لو لم يفعل ما كان ذلك عليه واجبا. واستدل من قال بذلك وهم جمهور أهل العلم بقول الله سبحانه وتعالى: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. ترجي من تشاء من الإرجاء، يعني كما قال المفسرون تؤخر من تشاء من نسائك في القسم في المبيت، يعني تؤخرها ما يلزمك ذلك، وتضم إليك من تشاء منهن، فأنت يعني في مسألة القسم بما تشاء. ولذلك احتدوا بهذه الآية على أن القسم في حق النبي صلى الله عليه وسلم ليس بواجب. ثم قال الحافظ رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما دون الأخرى جاء يوم القيامة وشقه مائل. قال رواه أحمد والأربعة وسنده صحيح، وإن كان ضعفه يعني طائفة كبيرة من أهل العلم. قال: من كانت له امرأتان يعني زوجتان فمال إلى إحداهما دون الأخرى، والمقصود هنا بالميل مال في الحقوق الواجبة كما سبق كالنفقة والمبيت والسكنة، فمال إلى إحداهما بظلم الأخرى. قال: جاء يوم القيامة وشقه مائل، يعني يأتي يوم القيامة على هيئة كل من يراه يوم القيامة يعرف أن هذا كان ظالما لزوجته الأخرى، علامة على ظلمه يظهر بها بين الناس يوم القيامة، نسأل الله العفو والعافية. قال الشيخ العثيمين أيضا في شرحه أو في تعليقها للحديث قال: يدل الحديث على التحذير من الميل إلى إحدى النساء ووجوب العدل بين الزوجتين فأكثر، وأن الجزاء من جنس العمل. يعني الجزاء من جنس العمل، يعني ماذا؟ كما هو مال إلى إحدى الزوجتين وظلم الأخرى فإنه يوم القيامة يأتي مائلا من جنس عمله، عشان هو نفسه كل ما يلاقي نفسه مائل كده يفتكر الإيش؟ الذنب الذي تسبب في أنه صار مائلا على هذا النحو بين الناس في الموقف يوم القيامة. قال: وأن عدم العدل بين الزوجات من كبائر الذنوب. من كبائر الذنوب لماذا؟ لأنه جاء فيه وعيد، ويعني العلماء يعرفون الكبائر، ومن بين يعني ذلك يقولون: وما جاء في حقه وعيد يوم القيامة، إذن فهو من كبائر الذنوب. قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعا ثم قسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم. قال: متفق عليه، واللفظ للبخاري. قال أنس رضي الله عنه: من السنة، يعني من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. واختلف العلماء في المقصود بقول أنس من السنة، هل هو يعني المقصود به السنة الواجبة أم السنة المستحبة؟ والأظهر أن المقصود بذلك السنة الواجبة، أي الطريقة. السنة عموما الطريقة، والسنة منها واجب ومنها مستحب، أي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم يعني. وإن كان في الاصطلاح الفقهي فالسنة هي الاستحباب، لكن في الألفاظ على هذا النحو في الحديث ونحو ذلك ففيها النوعين: من رغب عن سنتي فليس مني، أي طريقتي، يعني المقصود بالمعنى اللغوي طريقة. فطريقة النبي صلى الله عليه وسلم فيها ما هو واجب وفيها ما هو مستحب. قال: إذا تزوج الرجل البكرة على الثيب أقام عندها سبعا ثم قسم، أقام عندها سبعا ثم قسم، يعني أنه يستحب للرجل إذا تزوج البكرة أن يقيم عندها سبعا ثم يدور على نسائه مرة أخرى، هذه يوم وهذه يوم كما كان. وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم. والفرق أن الثيب يعني ترضى به يعني الأقل، بخلاف البكر، فالبكر يعني تحب أن يكون لها سعة، لسيما وأنها لم يسبق لها أمر الزواج، بخلاف الثيب فإنها تزوجت قبل ذلك. ولذلك إذا تزوج الرجل بكرا مكث عندها أسبوعا. طيب هل هذا على الوجوب؟ الأظهر له، والله أعلم. يعني لو أن رجل له زوجات فتزوج أخرى بكرا، فهل يجب عليه أن يبقى عند البكر سبعا؟ خلاف طبعا كما أشرنا موجود، لكن الأقرب أنه ليس بواجب إنما هو مستحب، فيستحب للرجل أن يمكث عند البكر يعني سبعا إذا تزوج بكرا. لكن هل على الوجوب؟ هناك من قال بالوجوب وهناك من قال بالاستحباب، ولعل الاستحباب هو الأقرب، والله أعلم. قال الشيخ البسام: يدل الحديث على أن العدل بين الزوجات واجب، وأن من تزوج وعنده زوجة أو أكثر فإن كانت الزوجة الجديدة بكرا أقام عندها سبع ليال ثم دار على نسائه، وإن كانت الجديدة ثيبا أقام عندها ثلاث ليال ثم دار على نسائه. ثم قال الحافظ يعني: وعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام عندها ثلاثا وقال: إنه ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت لك، وإن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت لنسائي. رواه مسلم. قالت أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوجها أقام عندها ثلاثا ثلاثا لأنها كانت ثيبا رضي الله عنها. وقال إنه ليس بك على أهلك هوان، ليس بك على أهلك هوان، يعني ليس بك على أهلك هوان. العلماء قالوا على أهلك هذه يقصد بها نفسه صلى الله عليه وسلم، أي ليس بك علي هوان، أنت عندي في مكانه، ليس معنى إن أنا مكثت عندك ثلاثا ولم أمكث عندك سبعا أن هذا يقلل من شأنك، فأنت لست عند أهلك عندي يعني في هوان. قال وإن شئت سبعت لك، يعني لو إن شئت أنت أن أسبع لك، أن أجعل لك سبعة أيام مثل ما مكثت مثلا عند عائشة، هو لم يتزوج بكرا غير عائشة رضي الله عنها، وإن سبعت لك سبعت للنساء. لكن هذا مقتضى أنه إذا سبعت لك سبعت للنساء، يعني لو عدت عندك سبعا يبقى لازم عند ذلك أعطي النساء كلهن مثل ما أعطيتك، ولهذا فيه العدل بين الزوجات كذلك. قال الشيخ العثيمين يدل الحديث على حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم حيث اعتذر لأم سلمة قال وأن الإنسان لا يحابي أحدا في أمر الواجب، كما تكون الزوجة أهلا في إن الزوج يكون أهلا، وأنه إذا اختارت الثيب أن يتم لها سبعة أيام فليسبع لنسائه. ثم قال الحافظ رحمه الله وعن عائشة رضي الله عنها أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة. قال متفق عليه. هذا الحديث تحكي فيه عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن سودة بنت زمعة وهي أول امرأة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد خديجة، وكانت أيضا ثيبا وقد مات عنها زوجها السكران بن عمرو، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أكبر نساء النبي صلى الله عليه وسلم سنا بعد خديجة، يعني هي أكبر نساء النبي صلى الله عليه وسلم سنا. ولذلك سودة رضي الله عنها لما كبرت وهبت يومها لعائشة، هي رضي الله عنها لاحظت أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب عائشة، وهي تحب النبي صلى الله عليه وسلم وتحب ما يحب النبي صلى الله عليه وسلم، فأرادت أن يعني يكون لها الأجر العظيم بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب عائشة، فهي أرادت أن تسعد النبي صلى الله عليه وسلم وتدخل عليه السرور، وأن ما يحبه يرضيها ولو كان على حساب نفسها، فوهبت يومها لعائشة، قالت يا رسول الله اجعل يومي لعائشة، يعني يوم المبيت اجعله لعائشة. اكتفت رضي الله عنها بأن النبي صلى الله عليه وسلم يدخل عليها ويخرج فيه كل الأوقات، وجعلت يوم المبيت لعائشة، وهذا شأن المرأة العاقلة رضي الله عنها وأرضاها. وإلا يعني هذا الحديث في الحقيقة يذكرنا بمشاكل كثيرة تحدث في البيوت، وتنهدم ربما البيوت ويرجع أصحابها بعد ذلك يندمون ويبكون. فانظروا إلى أم المؤمنين سودة العاقلة الحكيمة رضي الله عنها، فإنها لما كبر سنها وظنت أنها ربما رغبة النبي صلى الله عليه وسلم قلت بالنسبة لها في مسألة الميل ونحو ذلك القلب، فقالت أخذ أجري من الله إن أنا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم السرور بأن أجعل يومي لعائشة. فهناك مشاكل كثيرة جدا تحدث في بعض البيوت التي فيها أكثر من زوجة، والمرأة تكون فيها في الحقيقة غير حكيمة ولا عاقلة من النساء، فتقول له لا لو مش هتعدل طلقني، ربما يكون الزوج هذا واقع مثلا تحت ضغوط كثيرة جدا مثلا، وأحوال تضطره إلى ربما بعض الاستثناء في بعض الأمور، تقول له لا هتستثني في بعض الأمور طلقني، وبعد ما يطلقها تبكي تولول بعد ذلك تقول يا ليتني ما فعلت. أهو كان لما الزوج أهو عندي بيجي مثلا جزء أفضل ما فيش زوج خالص. هكذا فعلت المرأة الحكيمة سودة رضي الله عنها، قالت النبي صلى الله عليه وسلم أكون زوجة له في الجنة هذا ابتداء، ثم هو يدخل علي ويخرج كزوج، زوج شريف ولو مكان ونحو ذلك، يدخل علي ويخرج، هذا أفضل من أن أكون مطلقة ولا قيمة لي أصلا في ذلك الوقت. وذلك هي حكيمة ووازنت بين الأمور واختارت أخف يعني الضررين على نفسها. قال وعن عائشة رضي الله عنها أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة. قال الشيخ البسام هذا التصرف من أم المؤمنين سودة رضي الله عنها تصرف حكيم جدا. قال العلماء إذا وهبت الزوجة يومها وليلتها لضراتها فلا يلزم ذلك في حق الزوج، فله أن يدخل على الواهبة ولا يرضى بغيرها عنها، وإن رضي الزوج فهو جائز. ثم قال الحافظ وعن عروة قال قالت عائشة رضي الله عنها يا ابن أختي، يعني عروة هذا عروة ابن الزبير وأختها أسماء كانت تحت الزبير، فتقول لعروة هي خالته يا ابن أختي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكثه عندنا، وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعا فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ التي هو يومها فيبيت عندها. قال رواه أحمد وأبو داود واللفظ له وصححه الحاكم. يعني تحكي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عظيم عدل النبي صلى الله عليه وسلم بين أزواجه مع أن القسم غير واجب في حقه، تقول كان لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكثه عندنا، وكان قل يوم إلا هو يطوف علينا جميعا، يعني يندر أنه ما يعملش كده أن يطوف على نسائه جميعا، كل البيوت التسع يطوف عليها النبي صلى الله عليه وسلم في يومه، يروح هنا ساعة نص ساعة ربع ساعة عشر دقائق نحو ذلك التسع بيوت، فيدنو من كل امرأة من غير مسيس، يدنو من كل امرأة من غير مسيس، تقصد المسيس يعني الجماع، والدنو الشيء من المباشرة كأن يقبلها كأن يعني يمسها بيده كذا نحو ذلك، وهذا نوع من المؤانسة، وهو يدور على بيوت نسائه نوع من المؤانسة والملاطفة ونحو ذلك. قالت حتى يبلغ التي هو يومها فيبيت عندها. قال الشيخ العثيمين رحمة الله عليه يدل الحديث على أنه يجوز لمن له عدة زوجات أن يمر عليهن كل يوم، وأنه كلما قرب الإنسان من أهله ازدادت المودة بينهم والألفة، وأنه كلما قرب الإنسان من أهله ازدادت المودة بينهم والألفة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم على كثرة مشاغله لا يهمل حق أهله. هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وإمام الدنيا كلها، وهو حاكم المسلمين ويقوم على كل شيء في أمر المسلمين، ومع ذلك لا يهمل أمر زوجاته صلى الله عليه وسلم. ثم قال ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى العصر دار على نسائه ثم يدنو منهن. الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى العصر دار على نسائه ثم يدنو منهن. قال الشيخ البسام يدل الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف كل يوم على نسائه كلهن فيلاطفهن ويداعبهن من غير جماع، وكان خص التي هو في يومها بالمبيت عندها ومسيسه لها. قال في بيان وجوب العدل في القسم بين الزوجات، وفيه بيان وجوب العدل في القسم بين الزوجات، وأن الميل إلى بعضهن ظلم والظلم محرم. قال عنها رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرأ بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه. قال متفق عليه. وهذا الحديث أيضا يتناول مسألة في باب القسم، وهي ماذا يفعل الزوج إذا سافر وله أكثر من زوجة، وله أكثر من زوجة، فإن كان الأمر يسع وصحبهن كلهن ارتاح من ذلك، أما إن كان الأمر يتعسر فإنه يتخير منهن بالقرعة من تأتي عليها القرعة. ولذلك قال الشيخ البسام رحمة الله عليه في ذلك يدل الحديث على وجوب العدل بين الزوجات، حتى إذا أراد الزوج أن يسافر ويصطحب معه في سفره بعض زوجاته، وإن الزوج إذا لم يرد أن يسافر بزوجاته جميعا فإن المتعين عليه هو القرعة بينهن، فالتي يخرج سهمها يخرج بها معه في سفره. ثم قال وعن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبيد. قال رواه البخاري. ختم يعني بهذا الحديث الذي فيه التنبيه على حسن معاملة الزوجة، حسن معاملة الزوجة. قال لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبيد، يعني إذا كان ولا بد أنه يعاقبها بالضرب فلا يكون كضرب السيد لعبده. الغالب في يعني الحال السيد عندما يضرب العبد يضربه ضربا مبرحا ويكون فيه ربما عنف وشدة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني منبها للأزواج إن كان ولا بد من استعمال الضرب لا ينبغي للرجل أن يضرب امرأته كما يضرب عبده، ففيه التنبيه يعني على حسن العشرة بين الزوجين. نقف على باب الخلع إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.